أقيمت حفلة افتتاح قاعة التربية الطبقية المركزية في كوريا يوم الرابع والعشرين الجمعة. حضرها كيم جينام وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات والطوائر المركزية والأجهزة على مستوى المدينة وعساكر الجيش الشعبي الكوري والبونات والصحاب الجدارة ومشتغلو القاعة والشباب والطلبة في مدينة بيونغيانغ. في أجنحة قاعة التربية الطبقية المركزية المبنية جديدا عند ضفة نهر بوتونغ في بيونغيانغ عرضت بأشكال متنوعة أكثر من 1670 قطعة من المعلومات الصورية و100 قطعة والنيف من أعمال الفنون الجميلة مثل بانوراما والتمثال الشمعي والمنحوتة وأكثر من 3000 قطعة من البقايا الأثرية والأدلة المادية التي تفتح وتسنكر وحشية الإمبرياليتين الأمريكية واليابانية والعملاء الكوريين الجنوبيين والأعداء الطبقيين وشراستهم على الملأ وترفع الوعي الطبقي المعادي للإمبريالية لدى جيشنا وشعبنا.